الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا وهو العزيز الحكيم يا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة وعد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين بما يصنعون.

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وترى

والله هو الغني الحميد. الأحياء ولا الأموات بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء